بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما علمتنا خالصا لوجهك يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فإن ترك منها آية سجد قبل السلام. المصلي ينبغي عليه إذا قرأ الفاتحة أن يقرأ الفاتحة كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال كذلك عليه الصلاة والسلام: لو صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. فالإنسان إذا صلى، سواء كان مأموما أو فذا، ينبغي عليه أن يحرص على قراءة الفاتحة في كل ركعة، ولا يدخل نفسه في خلاف بين أهل العلم. فقال: إن ترك منها آية سجد قبل السلام. وما زاد على الآية، بعضهم يقول ما زاد على آيتين يبطل الصلاة، وبه خلاف بين أهل العلم. المهم أن الإنسان يحرص في صلاته على أن يقرأ الفاتحة كاملة، ولا يترك منها آية ولا آيتين، وإن كان أكثر بطلت صلاته. هذا بناء على الذي اختاره هو رحمة الله تعالى عليه، وفيه قول، فيه أقوال أخر في المذهب. قال رحمه الله تعالى: ومن فتح على غير إمامه بطلت صلاته. إنسان يصلي ويصلي بجواره آخر، فقرأ هذا الشخص وأخطأ ففتح عليه، قالوا بإطلال صلاته. لا يجوز الفتح إلا للإمام الذي يصلي وراءه، هذا الشخص الذي يصلي وراءه، ولا يفتح على إمامه إلا أن ينتظر الفتح أو يفسد المعنى. الإمام الحامي هذا الشخص، الإمام الذي يصلي وراءه الشخص، لا يفتح عليه الشخص إلا إذا انتظر الإمام الفتح أو تعذر عليه معرفة الآية أو أفسد المعنى يفتح عليه. أما ما يحصل من بعض الناس يتعجل الفتح، وبعضهم يفتح بصورة خاطئة، إذا أخطأ الإمام مثلا في آية، إذا سكت تبدأ وترد، تختار الوقت المناسب الذي يسمع به الإمام، ولا يحدث شوشرة ولا تشويش. وإن كان يوجد خلف الإمام من يرد عليه، تكتفي برد أولئك ولا تتكلم أنت. بعض الناس يكون في الصف 50 أو في الصف 10 ويرد على الإمام، والإمام من المستحيل أن يسمع، فهذا لا يشتغل بالرد على الإمام باستحالة سماع الإمام لهذا الرد. قال: ومن جال ذكره قليلا في أمور الدنيا نقص ثوابه ولم تبطل صلاته. هذه المسألة تقدمت أكثر من مرة، أن الإنسان يشتغل بغير الصلاة، اشتغل بأمور الدنيا، جال ذكره في أمور الدنيا، هذا ينقص من أجر وثواب الصلاة، لأنه يعتبر أخل وفرط بالخشوع. قال: ومن دفع الماشي بين يديه. تقدم أن السترة من سنن الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه. هذه الحركة اليسيرة، إذا أراد شخص أن يجتاز، أو دابة مثلا، إنسان يصلي فأتت شاه أرادت أن تمر بين يديه، أو شخص أراد أن يمر بين يديه، يدفع. هذه الحركة لا شيء عليه فيها، لأنه مأمور بها ومطلوب منه، قيام بهذه الحركة اليسيرة. قال: ومن دفع الماشي بين يديه أو سجد على شق جبهته. الإنسان يطلب منه في حال السجود أن يمكن جبهته من الأرض، وإن سجد على جزء من الجبهة لا شيء في ذلك عن المختار في المذهب. قال: أو سجد على طية أو طيتين من عمامته فلا شيء عليه. الإنسان إذا سجد على طية أو طيتين من عمامته، هذا لا يخلو من حالتين، إما أن يكون لضرورة وإما أن يكون لغير ضرورة. إذا كان لغير ضرورة فهو مكروه، فعلى شيء مكروه. الإنسان المطلوب منه أن يباشر بجبهته الأرض أو مكان الصلاة، لكن إذا كان لغير ضرورة فلا بأس به، كما ورد في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فإذا كنا في شدة الحر ولم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط رداءه وسجد عليه أو كما قال رضي الله تعالى عنه. هذا بالنسبة لهذه المسألة. قال ولا شيء في غلبة القيء والقلس بالصلاة. القيء معروف الذي يخرج من المعدة، والقلس الماء الحامض القليل الذي يخرج غالبا بعد الأكل ونتيجة للشبع يخرج قليل تغذيه المعدة في الفم. والقيء معروف هذا الماء الكثير الذي يخرج، أحيانا يخرج وقد تغير وأحيانا يخرج ولم يتغير. والقالب الغالب في القلس أن يكون سالما من التغيير فيحكم بطهارته، فيحكم بطهارته هذا الغالب. والقي القي إذا خرج من الإنسان لا يخلو من حالتين، إما أن يكون متغير إما أن يكون متغيرا وإما أن يكون سالما من التغير أن يخرج الطعام كما هو ولم يتغير. فإذا كان متغيرا فهذا نجس، نجس وتبطل الصلاة مباشرة يخرج. وكذلك القي إذا كان لم يتغير، القي إذا كان لم يتغير وخرج كثيرا هذا كذلك تبطل الصلاة به، لكن إذا خرج يسيرا ولم يتغير لا يزال هذا يحكم بطهارته ولا بأس ولا يبطل الصلاة. إذن القي والقلس إذا كان يسيرا ولم يتغير ولا زال طاهرا لأنه لم يتغير لا تبطل الصلاة، بشرط ألا يبتلع منه شيئا، بشرط ألا يبتلع منه شيئا ويقذف خارج فمه بدون إصدار صوت كما مر معنا في حكم النفث يخرجه خارج فمه. هذا بالنسبة لحكم القيء والقلس، وإن بلعه متعمدا يحكم ببطلان صلاته. هذا ما ذكر المؤلف قال رحمة الله تعالى عليه ولا شيء في غلبة القيء والقلس في الصلاة، ولم يتعرض لهذه المسألة الذي ذكر. فهذا حكم القيء والقلس. وسهو المأموم يحمله الإمام إلا أن يكون من نقص الفريضة. الإمام قال النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضار، فالمأموم وراء الإمام إذا ترك مثلا سنن مؤكدة، ترك مثلا تكبيرتين أو ترك ثلاثة تكبيرات، فهل يسجد قبل السلام أم لا يسجد؟ لا يسجد أبدا. المأموم إذا كان يصلي وراء إمام الإمام يتحمل عنه سجود السهو، يتحمل عنه، فلا يسجد مأموم وراء إمام. فلو سهى مثلا جلس قام في صلاة الفجر في صلاة الصبح جلس الإمام بالركعة الثانية للتشهد وقام هذا للركعة الثالثة ولم يتنبه إلا بعد أن قام وتنبه ورجع، فهذا لا سجود عليه فيه في هذه الزيادة لأنه وراء إمام والإمام يحمل عنه، الإمام ضامن. هذه المسألة واضحة ولا إشكال فيها. قال رحمه الله تعالى إلا الفرائض، طبعا الفرائض لا يحملها الإمام، من نسي ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا هذه لا يحملها الإمام أبدا، الإمام يحمل الفرائض ما يسجد له. بعضهم يستدل الفاتحة يقول لأن على القول بأن قراءة الإمام قراءة للمأموم. قال رحمه الله تعالى وإذا سهى المأموم أو نعس أو زوحم عن الركوع وهو في غير الأولى فإن طمع في إدراك الإمام قبل رفعه من السجدة الثانية ركع ولحقه، وإن لم يطمع ترك الركوع وتبع إمامه وقضى ركعة في موضعها بعد سلام إمامه. هذه المسألة معروفة بمسألة المزاحمة في الركوع. تصويرها إنسان يصلي مع إمام في إحدى الصلوات، لنفرض أنها صلاة العصر، في الركعة الثانية وليست الركعة الأولى، الركعة الثانية هذا الشخص سهى وغفل عن الصلاة وركع الإمام ورفع من الركوع وسجد، فتنبه الشخص وإذا بالإمام ساجد، وماذا يفعل؟ قال لك إذا كان يستطيع أن يأتي بالركوع ويدرك الإمام في حال كونه ساجدا قبل أن يرفع من السجدة الثانية يفعل، وإلا وإن ظن عدم إدراك الإمام وغلب على ظني عدم إدراك الإمام كأن يتذكر والإمام إنسان قائم صلاة العصر والركعة الثانية وسهى، ركع الإمام ورفع الإمام من الركوع وسجد السجدة الأولى وسجد السجدة الثانية ورفع من السجدة الثانية وتنبه وجلس في التشهد، تنبه هذا الشخص يقال له فاتك الوقت ولا يمكن إدراك الإمام، فتطير على الإمام وتأتي معه في موضعه الذي هو فيه تجلس معه في التشهد ثم تقضي بعد ذلك ركعة. ما معنى كلمة تقضي؟ تقضي ركعة إذا قال لك تقضي وإذا قال لك تبني. إذا قال لك تقضي إذا كنت وراء الإمام تقضي تصليها كما صلاها الإمام، فهي الآن الركعة الثانية في صلاة العصر في مثالنا المتقدم زحم عن الركوع ولم يستطع إدراك الإمام، هي الركعة الثانية في صلاة العصر تصليها كما صلاها الإمام، هذا هو القضاء، تصليها كما صلاها الإمام. فننظر في الركعة الثانية، الركعة الثانية من العصر تقرأ فيها الفاتحة فقط ولا الفاتحة والسورة؟ بطبيعة الحال تقرأ فيها الفاتحة والسورة، وهل تقرأ سرا ولا جهرا؟ تقرأ سرا، فتصليها كما صلاها الإمام ولو كانت في صلاة العشاء مثلا في الركعة الثانية. إذا كانت في الركعة الثانية زحم عن الركوع وغفل عن الركوع مع الإمام ولم يتنبه إلا بعد أن رفع رأسه من السجدة الثانية، ففي هذه الحالة يطير على الإمام وينضم إليه في مكانه الذي هو فيه، ثم بعد سلام الإمام يقضي ركعة كاملة كما صلاها الإمام، يقرأ الفاتحة والسورة، يقرأها جهرا ولا سجود عليه، إلا في مسألة واحدة أذكرها بإذن الله تعالى يكون فيها السجود في الدرس القادم إذا ترتب على شك، وسأفصلها في الأسبوع القادم. فهل نتوقف عند هذا القدر ونكتفي بهذا القدر أيها الأحبة؟ لا بأس نكمل لا بأس. فهذه المسألة واضحة لا تحتاج إعادة، أتجاوزها أخي عبد الواحد وأخي يمين؟ واضحة أتجاوزها؟ إذن هذه مسألة المزاحمة بالركوع، بدأ بعدها في مزاحمة الركوع، أعيد كلامه في مزاحمة الركوع كي تترسخ في الذهن، وننتقل بعدها بإذن الله إلى مزاحمة السجود. قال وإذا سهى المأموم أو نعس أو زوحم عن الركوع وهو في غير الأولى، بقيت هنا نقطة، هذا الكلام يقال له هل تستطيع أن تدرك إذا كان في الركعة الثانية من الثنائية أو الثالثة من الرباعية أو الرابعة من الرباعية، لكن الركعة الأولى قالوا لا يلتفت إليه، إذا غفل الإنسان أو نعس في الركعة الأولى مباشرة يحكم بفوات الركعة عليه وينضم ويلحق بالإمام في مكانه الذي هو فيه. إذا مثلا غفل الإنسان عن الإمام وهو في الركعة الأولى من صلاة الظهر أو في الركعة الأولى من صلاة العصر فما تنبه له إلا وهو ساجد في السجدة الأولى، يقال له أسجد مع الإمام ولا تأتي بالركوع، ويحكم بفوات الركعة ويقضيها بالصفة التي مرت. لماذا قالوا في الركعة الأولى؟ قالوا لأن حكم المأمومية لم ينسحب عليه ولم يأتي معه بركوع، فلذلك خصوا هذه الأحكام بغير الركعة الأولى. الركعة الأولى لا يخاطب فيها المأموم، يحكم ببطلان فوات الركعة ويؤمر بقضائها ولا يلتفت إلى غير ذلك. فإذا كانت الركعة الأولى يحكم بفوات الركعة ويلزم بقضائها، أما بالركعة الثانية والثالثة من الرباعية الثلاثية والرابعة من الرباعية يخاطب فيها المصلي إذا كان يستطيع أن يدرك أو لا يستطيع كما مر معنا. قال عن الركوع وهو في غير الأولى، فإن طمع في إدراك الإمام قبل رفعه من السجدة الثانية ركع ولحقه، وإن لم يطمع ترك الركوع وتبع إمامه وقضى. تأمل وقضى، ومر معنا معنى القضاء. وقضى ركعة في موضعها بعد سلام إمامه، وإن سهى عن السجود أو زوحم أو نعس حتى قام الإمام. هذه مسألة المزاحمة في السجود، ما حكمها؟ المزاحمة في السجود، أصور لك المسألة في صلاة الصبح، إنسان يصلي مع الإمام وسجد الإمام السجدة الأولى وسجد معه ورفع معه وسجد السجدة الثانية، والمصلي وهو يصلي مع الإمام في السجدة الثانية أخذه نعاس خفيف وغفل وسهى أو ما استطاع أن يقوم، وقام الإمام للركعة الثانية. الآن غفل عن سجدة واحدة فتنبه، إذا كان يستطيع أن يأتي بهذه السجدة قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع في الركعة الثانية يفعل، وربما يغفل بعد القيام. مثلا إنسان ركع مع الإمام في صلاة الصبح وبعد الرفع من الركوع سهى عن الإمام وجاء الإمام بالسجدتين وانتقل للركعة الثانية، إذا كان يستطيع أن يأتي بالسجود ويدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع في الركعة التالية الركعة الثانية يؤمر بفعل ذلك وتدارك الإمام إن استطاع أن يدرك الإمام. فإن كان لا يستطيع يطير على الإمام ويصلي معه في موضعه الذي هو فيه ويقضي ركعة بعد انتهاء الإمام من الصلاة، ومثل مرة أخرى إنسان يصلي إمام في صلاة العصر في الركعة الأولى بعد أن رفع المأموم من رأسه من الركوع في الركعة الأولى سهى وغفل ولم ينتبه لنفسه، وسجد الإمام السجدة الأولى وسجد السجدة الثانية ورفع رأسه من السجدة الثانية فتنبه هذا المأموم، يقال له هل تستطيع أن تدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية أو لا تستطيع؟ قال نعم. يقال له تدارك بالإمام، وإن قال لا أستطيع يقال له الحق بالإمام في مكانه الذي هو فيه وصلي معه ثم اقضي ركعة بعد ذلك. وهنا مسألة، إن قال أن يستطيع سواء في مسألة الركوع، ليس المراد بالركوع هو مجرد الانحناء للركوع، إنما المراد عقد الركوع وذلك برفع الرأس من الركوع، أي قول سمع الله لمن حمده ورفع الرأس، هذا هو المراد وهذا هو المشهور في المذهب. قال قبل إدراك الإمام قبل الركوع، وإلا تركه وتبع الإمام وقضى ركعة أخرى أيضا، وحيث قضى الركعة فلا سجود عليه. إذا قضى الركعة سواء في مسألة المزاحمة في الركوع أو المزاحمة في السجود، إذا قضى ركعة لا شيء عليه، لا سجود للسهو، لأنه تقدم معنا أن المأموم لا سجود عليه، لكن في مسألة يسجد فيها إذا شك، إذا دخله الشك هل أتى بالسجود ولا ما أتى به، وشاك في السجود. المسائل المتقدمة زوحم فعلا متيقن أنه لم يسجد مع الإمام أو لم يركع مع الإمام، لكن إن دخله الشك هل أنا سجدت مع الإمام أو لم أسجد مع الإمام، في هذه الحالة يؤمر بالسجود لاحتمال الزيادة في الركعة التي قضاها بعد سلام الإمام. وهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى، قال فلا سجود عليه إلا أن يكون شاكا في الركوع أو السجود، هذا السجود بسبب الشك لاحتمال أن تكون الركعة التي قضاها زائدة ويكون أتى بالسجود مع الإمام أو أتى بالركوع ولا قضاء عليه. فهذا خلاصة المسائل المتعلقة بالمزاحمة، انتهى منها. قال ومن جاءته عقرب أو حية فقتلها فلا شيء عليه. الإنسان حفظني الله وإياكم، إذا أتته عقرب أو حية، بعض الناس إذا أتته حية أو عقرب وهو في أثناء الصلاة ربما يفقد الذاكرة ويفقد الوعي ولا يتنبه أنه في الصلاة، بل يخرج ولا ينتبه أنه خرج من الصلاة. الناس يختلفون، وبعضهم لا يتقن لها وبعضهم لا يتحرك وبعضهم يغمى عليه، الناس يتفاوتون في الشجاعة وفي الخوف. الشخص إذا أتته حية وأتته عقرب وأراد أن يقتلها، النبي صلى الله عليه وسلم الأصل بهذه المسألة، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب، حديث صحه بعض أهل العلم. فإذا أتته حية قالوا بجواز قتله لها ما لم يطل فعله، إذا خرج عن كونه كثرة الأفعال حتى أنه تحول كأنه في معركة فهذه الأفعال الكثيرة قالوا تبطل الصلاة إلا إذا كان الفعل خفيفا، كان يلقي عليها شيئا أو وسادة تسكنها وتمنعها من الحركة، فهذا لا شيء فيه. المهم أن تكون الحركة خفيفة ويسيرة وليست كثيرة. قال: ومن جاءته عقرب أو حية فقتلها فلا شيء عليه إلا أن يطول فعله أو يستدبر القبلة فإنه يقطع. إذا طال فعله أو استدبر القبلة فبشدة الخوف استدبر القبلة وهم بالهروب وتذكر أنه في الصلاة، فهذا يحكم ببطلان صلاته، وكذلك إن طال فعله. ومن شك هل هو في الوتر أو في ثانية الشفع جعلها ثانية الشفع وسجد بعد السلام ثم أوتر. لا رأيك نقف هنا ولا نكمل، لأن المسائل أرى أنها كثرت عليكم، فنكمل ولا نقف هنا نكتفي بهذا القدر؟ لا رأيكم؟ إذن نكتفي بهذا القدر، ولا تنسوني من صالح دعائكم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.